يطلق على كل ما لا خير فيه. والشيطان من الطواغيت، والطواغيت كثير، منهم الشيطان، ومنهم الحكم بغير الله، ومنهم الكهان، ومنهم الداعي الى عباده نفسه. وقال جابر الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طواغيت الكهان يعني ان الكهان من الطواغيت، طواغيت الكهان اي ان الكهان من الطواغيت، ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل قبيله واحد في الجاهليه. فالكهان طواغيت، وكذلك ايضا من دعا الى عباده نفسه طاغوت، طواغيت كثير ومنهم الكهان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث فيه التحذير من هذه السبع، قال اجتنبوا يعني تباعدوا عنها ولا تقربوها، وهذا ابلغ من قوله لا تفعلوها. اجتنبوا يعني تباعدوا عنها، ابلغ من قوله لا تفعلوها. السبع الموبقات المهلكات سميت موبقات لانها تهلك صاحبها، توبق في الاثم وفي النار. اوله الشرك بالله، من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله. والثاني السحر، وهو نوع من الشرك، نوع من الشرك على بعد الشرك لانه نوع منه. ومنه الصرف والعطف، كونه ايضا من الصرف يعمل السحر، سحر المراه فاذا يسحرها فترى زوجها في صوره قبيحه تنفر منه، او يسحر الرجل فيرى زوجها في صوره قبيحه حتى تحصل فراق بينهم. ولو كانت من اجمل الناس، ولو كانت جميله يراها في صوره قبيحه بسبب السحر الصرف. وبالعكس العطف يعمل سحر للمراه فترى زوجها في صوره حسنه، او الرجل في صوره حسنه يحصل الالف. ومنه التوله شيء يصنعون يحب المراه الى زوجها والرجل الى امراته. والصرف والعطف من السحر. وقاتل الناس التي حرم الله الا بالحق من الكبائر السبع، وليس كفرا قاتل الا اذا استحل الا بالحق، يعني الا اذا فعل واحدا من ثلاث الذي جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم الا باحد الثلاثه، ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارقه للجماعه، يحل القتل باحد من الثلاثه اذا ارتد او قتل عمدا عدوانا او زنا وهو محصن. واكل الربا من الكبائر العظيمه، واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الفرار من صف القتال. اذا وقف الانسان في صف القتال ليس له ان يفر ويخذل اخوانه، فاذا فر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذه الحالة يجب عليه الجهاد، هذه من الحالة التي يجب، إذا وقف في الصف وجب عليه الجهاد، وإذا استنفره الإمام وجب الجهاد، وإذا هدم العدو، إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب عليهم القتال. هذه الثلاث يجب، ولا يستأذن الوالدان في هذه الثلاث، وبعد ذلك فهو مستحب. والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلة المؤمنات، يعني رمي المحصنة العفيفة البريئة التي لا تخطر الفاحشة ببالها ترميها بالزنا، ومثله رمي المحصن، هذا من الكبائر الذنوب. وعن جندب المرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف، يعني الصحيح أنه موقوف على جندب، يروي ضربه وروي ضربة بالسيف بالتاء أو بالهاء. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب، يعني كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال الإمام أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح الأمر بقتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي، عن عمر وعن حفصة وعن جندب صح عنهم الأمر بقتل الساحر. فالساحر يقتل، هذا هو الذي عليه الجماهير أن حدها القتل. وإذا كان سحره يتصل عن طريق الشياطين فهو كافر فكفر والعياذ بالله. وكذلك إذا استحل أكل مال نفس الباطل أو إذا المسلمين ولو لم تصل الشياطين فإنه يكفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا السائل يقول على القول بقتل الساحر وإن تاب فهل يصلى عليه؟ إذا كان قتله كفر فلا يصلى عليه ولا يلتزم غير المسلمين. وإذا كان قتله حد، نعم، إذا كان ما يتصل بالشياطين وقتل